الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ رواه البخاري ومسلم. أبي، أمي، أخواتي، زوجتي، أبنائي، أصدقائي، جيراني، إخواني المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وأوصيكم بتوصية وصيتي، وأوصيكم بتنفيذ وصيتي إليكم حرفا حرفا، وكلمة كلمة كلم وكلمة كلمة، طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جمعنا الله في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، آمين. الوصية الأولى: كونوا صابرين على أمر الله. قال تعالى: وبشر الصابرين، واسترجعوا عند موتي وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. الوصية الثانية: إذا كنت في سكرات موتي وفي اللحظة الأخيرة من حياتي، فذكروني على الدوام بلا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامي فأدخل بها الجنة. الوصية الثالثة: إذا فاضت روحي إلى الله تعالى، فعلى من حضر موتي أن يغمضوا عيني ويستروني بغطاء وأن يدعو لي بخير، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لأن الملائكة تؤمن على ما تقولون، وليحذروا أن يقولوا كلاما لا يرضي الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الوصية الرابعة: اتركوني على حالتي ولا توجهوني إلى القبلة، ولا تقرأوا علي سورة ياسين، لأن ذلك يخالف السنة. وأعلن في أقربائي وأصدقائي والصالحين من أهلي وأهل بلدتي ليحضروا جنازتي. الوصية الخامسة: قوموا بتغسيلي طبقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فضعوني على شيء مرتفع، وليغسلني رجل صالح أمين، وليقم المغسل بعصر بطني برفق ليخرج الأذى، وليلف المغسل على يديه خرقة، وليغسل فرجي وما به من أذى، ثم يوضئني وضوء الصلاة، ثم يغسلني 3 مرات إلى 5، وليكن الغسل بالماء والصابون، ويكون آخر الغسل فيه شيء من الطيب الكافور. ولا تنسوا تغطية عورتي أثناء غسلي. ثم قوموا بتجفيف الماء من جسدي ومن على خشبة الغسل. الوصية السادسة: كفنوني كفنا شرعيا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن أبيضا جديدا أو قديما، في 3 قطع أو 5 للمرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألبسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، ولا تكفنوني في قميص ولا عمامة، وإياكم وتكفيني في الحرير، ولا تسرفوا في كفني. الوصية السابعة: اجمعوا الصالحين للصلاة علي. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، وأكثروا من المصلين عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يموت يصلي على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، ولا تنسوا الدعاء لي وأخلصوا فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. الوصية الثامنة: لا تعذبوني بالنواح والصراخ علي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وقال: من ينح عليه يعذب بما ينح عليه يوم القيامة. فارحموني ولا تعذبوني، وامنعوا النساء من اتباع جنازتي، ولا يلطمن الخدود ولا يشققن الجيوب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وتقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. الوصية التاسعة: واروا جسدي في التراب، واجعلوني في قبر شرعي، ووجهوني إلى القبلة، واجعلوني على جنبي الأيمن، وأحل أربطة كفني واحث التراب على جسدي واستغفروا لي. قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا الله التثبيت فإنه الآن يسأل، وانصرفوا ولا تجلسوا على قبري ولا تصلوا إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. الوصية العاشرة: اقبلوا التعزية من الناس جميعا خلال 3 أيام، واحذروا أن تقيموا سرادقات بشيخ يقرأ القرآن فهذا مخالف للسنة، ولا 40 ولا سنوية. واتقوا الله في، وأنت يا زوجتي لا تحدي علي إلا 4 أشهر و10، فهذا من السنة. الوصية الحادية عشرة: لا تنسوا قضاء ديني فإني محبوس عن الجنة حتى تسدد ديوني، فأسرعوا بسداد ما علي من ديون ولو قرشا واحدا، وبالله عليكم لا تختلفوا بعد موتي، غفر الله لي ولكم. الوصية الأخيرة: أحبابي الكرام، والله إني ذاهب إلى رب غفور رحيم، فزيدوا لي من العمل الصالح من صدقات ودعوات وعمرة وحج ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فكل ذلك يصل إلي وأفرح به. والله أحبابي أطال الله أعماركم في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه وصيتي إليكم، خذوها لا تخالفوها، غفر الله لي ولكم. نفذوها بعد خروج روحي، أستحلفكم بالله. وإلى اللقاء في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.